صوت ينادي في ليل ادلهمت فيه الخطوب وتاهت به الدروب، في زمن تكدرت فيه المشارب وتلونت فيه المذاهب. صوت ينادي يا من يشع بريق الإسلام من عينيه وهم الأمة لظى في كبده، يا حفيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا مرشد الدنيا لنهج محمد، يا نفحة من جيل دار الأرقم، أهديك نفسي في قصائد صوتها تهدي وترجم، فهي أخت الأنجم. يا مرشد الدنيا لنهج محمد، يا نفحة من جيل دار الأرقم، أهديك نفسي في قصائد صوتها تهدي وترجم، فهي أخت الأنجم. سيظل حبك في القلوب مسطرا، وسلاك في الألباب واسمك في الفم، واسمك في الفم، واسمك في الفم. يا مرشد الدنيا لنهج محمد، يا نفحة من جيل دار الأرقم، أهديك نفسي في قصائد صوتها تهدي وترجم، فهي أخت الأنجم. حسبوك مت وأنت حي خالد، ممات غير المستبد المجرم. حسبوك غبت وأنت فينا شاهد، نجلو بنهجك كل درب ماتم. حسبوك مت وأنت حي خالد، ممات غير المستبد المجرم. حسبوك غبت وأنت فينا شاهد، نجلو بنهجك كل درب ماتم. سيظل حبك في القلوب مسطرا، وسلاك في الألباب واسمك في الفم، واسمك في الفم، واسمك في الفم. يا مرشد الدنيا لنهج محمد، يا نفحة من جيل دار الأرقم، أهديك نفسي في قصائد صوتها تهدي وترجم، فهي أخت الأنجم. شيدت للإسلام صرحا لم تكن، أبناته غير الشباب المسلم، وكتبت للدنيا وثيقة صحوه، وأبيت إلا أن توقع بالدم. شيدت للإسلام صرحا لم تكن، لبناته غير الشباب المسلم، وكتبت للدنيا وثيقة صحوه، وأبيت إلا أن توقع بالدم. سيظل حبك في القلوب مسطرا، وسلاك في الألباب واسمك في الفم، واسمك في الفم، واسمك في الفم.